عندما نريد التعرف على النبي فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو تلك الصفات التي نسمعها من المتحدثين عن السيرة، وهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مشايخ وعلماء، ويتصور الإنسان بأن هذا النبي هو من فصيل هؤلاء المشايخ والعلماء، ولكن في عصر قديم يعني، ولا هو نفس الشخصية ونفس الأسلوب والتفكير، وبالعامية نقول مطوع يعني، كان مطوع ذلك العصر. يعني الناس في ذلك الوقت كانوا يعبدون الأوثان، وهو لأنه مطوع فمعتزل هذا الأمر، ومثله مثل سائر المطاوع الذين في عصرنا. يعني هكذا هو التصور السائد عند العوام، يعني إذا جيء بسيرة النبي وذكرت صفاته دائما تتبادر إلى ذهنهم تلك الشخصية، شخصية المطوع الذي ينزل عليه جبريل ويبلغه رسالة ربه. والحقيقة أن هذه الصورة النمطية عن النبي صنعتها الثقافة السائدة، ويجب أن تصحح. النبي قبل أن يكون نبيا هو فيلسوف، هو حكيم، هو إنسان صاحب ملكات وقدرات عقلية أعلى من الناس، وافق ذلك صفاء روحيا وذكاء داخليا، يعني تمام في العقل وتمام في الروح وفي القلب. إذن هكذا يجب أن نتصور شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مطوع ولا درويش ولا عالم ولا شيخ، فيلسوف حكيم يمتلك قدرات عقلية خارقة بالإضافة إلى الطهارة الداخلية والنقاء القلبي. هاتان الخصلتان، التمام في العقل والتمام في القلب، جعلته ينفي ويطرد ويستكره ذلك الوجود الفاسد في عصره، يعني الشركيات بمختلف أنواعها. والحقيقة أن من يقرأ معنى النبوة عند الفلاسفة سوف يجد لمحات وإشارات تشخص حقيقة النبوة أكثر من تلك التي تجدها عند أهل الأخبار والرواية. يمكن أن تأخذ من الروائيين وأهل الأثر الصفات الخلقية وسيرة في الحياة، لكن الصفات الخلقية، ولا أقصد خلقة الجسم وإنما أقصد خلقة النفس والعقل، هذه تؤخذ من أهل الشأن وأهل التخصص والملكة، وهم الحكماء والفلاسفة، لأن هذا هو ميدانهم وساحتهم. الروائي مجرد ناقل لما يرد عنه، واعتماده الأكبر على الذاكرة الحفظ. طيب ماذا يعني إذا قلنا بأن النبي هو في الأصل فيلسوف؟ يعني أن نظره الفكري يبدأ من الجذور، لقد كان يختلي بنفسه في غار حراء ويدرس هذا الوجود ويتأمله ويحلله بتلك الأدوات الفلسفية التي كان يمتلكها. ولا مشاحة في الاصطلاح، الفلسفة هي الحكمة، يعني كان حكيما، حكيما يتأمل في هذا العالم ويغوص في أعماقه ليبحث عن الحقيقة التي يطلبها عقله التام. وعندما تقرأ في مباحث النبوة عند الفلاسفة المسلمين سوف تتجلى لك جوانب من النبوة لم تأتنا من طرق الأخبار والأثر، ولأنها لم تأتنا من ذلك الطريق لا يعني أنها باطلة. الفلاسفة المسلمون كتبوا عن النبوة بعقلية أعمق وأقوى وأعلى من أهل الرواية. قد أوافق وقد أخالف، لكن أعترف بأنهم كشفوا لي جوانب ضرورية في معرفة شخصية النبي، ولا أقصد شخصيته الظاهرة يعني شكله وصورته الجسمانية، وإنما أبعاده النفسية والعقلية. وتبين لي بأنه يوجد ارتباط وثيق جدا بين الفلسفة والنبوة، وأن كل نبي فيلسوف وليس العكس. إذا علمت هذا الأمر واتضح لك هذا التلازم الوثيق بين الفلسفة والنبوة، سوف يتضح لك بأن هناك تلازم وثيق بين الفلسفة والشريعة، تلازم علة ومعلول، يعني أحكام الشريعة يجب أن تبنى على علل الفلسفة. وتستطيع أن تقول بأن الفلسفة حاكمة على الشريعة، كانت الشريعة حاكمة على الفلسفة في ذلك العصر حينما كان الفيلسوف الأول هو الذي يقرر الأحكام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو يعطي الأحكام بناء على حكمته، والحكمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياق الزماني والمكاني والظروف. بعد وفاة النبي وتصرف ذلك العصر وانقطاع عهد النبوة، ينبغي أن تستمر الفلسفة في تقديم الأحكام الصحيحة. العلماء ورثة الأنبياء في الحكمة، في الحكمة أولا وليس في الدروشة والكلام الفاضي. إذا هذه أرضية ومقدمة في العلاقة بين الفلسفة والنبوة، وسوف أتحدث في مقاطع قادمة عن مبحث النبوة عند الفلاسفة المسلمين بعرض علمي، يعني ليس شرطا أنني أتفق، ولكن حتى نعرف ما كان يدور في تلك العصور. يعني نحن لا إراديا انخرطنا في مدرسة أهل الرواية والأثر وتوقعنا بأن التاريخ كله تحكمه هذه المدرسة، بينما توجد آراء ومدارس أخرى كونت ذلك التاريخ القديم الذي ينبغي أن نعرفه.